السلام عليكم. بص، لا انا ولا انت هنعرف ان احنا نهدي ولادنا، لان الهدايه مش عندنا، الهدايه من عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان علينا للهدى، ولكن احنا مسؤولين عن حاجات تانية. مسؤولين ان احنا نربي ولادنا على الادب بادب ونصبر على هذا التاديب. مسؤولين ان احنا نعلم اولادنا الدين ونعرفهم طريق ربنا سبحانه وتعالى سواء بنفسنا او من خلال معلم. مسؤولين ان احنا نعيش اولادنا في بيت مستقر عشان ما يطلعوش مضطربين. مسؤولين ان احنا نشبع اولادنا ماديا وعاطفيا ودنيويا بما نستطيع طبعا، عشان نخرج ناس اسوياء في هذه الدنيا، واللي هنزرعه هنحصده وهنتحاسب عليه. ومش من الذكاء، وده متكرر جدا، ان انت تستنى زرعه ما زرعتهاش. ربنا سبحانه وتعالى يقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى.